وإذا ضاق الأمر اتسع فلا بأس أن يقرأ أو يتوضأ مرة، ثم بعد ذلك لا بأس إن دخل الحمام ولم يتمكن من الوضوء أن يستمر في قراءته ولو كان ماسا للمصحف، والأولى أيضا خروجا من الخلاف أن يضع حائلا يحول بينه وبين المس المباشر للمصحف، والله أعلم. أما القراءة فلا بأس.